إن إكرام الأخت بالهدية ووصلها بالعطية من أهم ما يشرح الصدر ويؤلف القلب مع القلب ويرسخ المحبة بين الأخت وأخيها. ودعا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأخت بعد الأم والأب، ورغبنا عليه الصلاة والسلام في رعاية الأخت وفي إعالتها، وجعلها بمكانة البنت في المحبة والمودة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: قال: من عال ابنتين أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يبن، أي حتى يتزوجن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهاتين، كنت أنا وهو كهاتين، أي في الجنة. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، فيتبوأ في ذلك من الجنة الدرجات العلى، ويكون فيها مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهم صور البر بالأخت الوقوف إلى جوارها والمساعدة في أزماتها والاجتهاد في حل مشكلاتها، فبأخيها يقوى ضعفها وترفع رأسها. وأما من كان له أخت قد انقضى أجلها ولحقت بربها، فإن صلتها تستمر بعد وفاتها بتفقد ولدها وبصلة زوجها وبالدعاء لها وبقضاء ديونها وبالوفاء بندرها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. فمن حرص على ذلك أكرمه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لصلة الأرحام وبالبر بأخواتنا وبصلاح أخواتنا. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا